السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا في اللقاء الأخير في مسألة التعريف مفردة الطاغوت، اتكلمنا عن الشرك الأكبر، وقلنا الشرك الأكبر هو صرف عبادة رأسا لغيره، زي ما عرفها الشيخ سعد رحمه الله، وزاد كلمة رأسا هو قيد هام زي ما قلنا اللقاء اللي فات للشيخ علي الخضير فك الله عنه، اللي هو ايه؟ صرف عبادة رأسا لغير الله، من أصلها عبادة من أصلها تصرف لغير الله. فإذا صرفت العبادة من أصلها لله وطرأ عليها الشرك، يبقى ده مش الشرك الأكبر. طرأ عليها الرياء، طرأ عليها المراءة، طرأ عليها كذا، يبقى ده مش كده. لكن العبادة أن تصرف من رأسها، يبقى ده دي زي ما قلنا كده سجد للصنم، خلاص دي سجدة يتقرب بها الصنم، خلاص. عبادة صرفها من رأسها لغير الله عز وجل. وكذلك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له مساوي ونظير لله عز وجل وهو خلقك، هذا هو الشرك الأكبر عياذا بالله الذي يرفع اسم الإسلام عن صاحبه. طيب قلنا بقى المفردة الثالثة في تعريف أصل الدين وهي الطاغوت. احنا قلنا أصل الدين الإقرار بالله وعبادته وحده بلا شريك، يبقى عبادة الله بلا شريك اللي هو لابن الشرك يعني، وبعدين الكفر بالطاغوت او مجانبة الطاغوت. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي اجتناب الطاغوت، زي ما قلنا في الاول خالص ان ده معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله فيها نفي واثبات، لا يمكن تكون لا اله الا الله سليمة مع صاحبها الا بوجود الاثنين دول، النفي والاثبات. الاثبات ان يعبد الله عز وجل بلا شريك، والنفي ان لا يشرك بالله شيئا، اللي هو ان لا يميل الى الطاغوت ابدا. ولذلك كان حنيفا زي ما قلنا، حنيف يعني ايه؟ مايل من الى، فيميل من الطاغوت، يديله ظهره كده ويميل بعيد عنه خالص، ويقبل بكليته على الله عز وجل. ولا يمكن ابدا زي ما حياتي ان شاء الله نتكلم في ده، لا يمكن ان يتحقق التوحيد الانسان وهو لا زال مؤمنا بالطاغوت. ليه؟ لانه نقد لا اله الا الله. انت بتقول لا اله الا الله، ليس هناك الا الله، بتقول لكن في اله كده شويه صغيرين كده مع الله، خلاص يبقى نقدت لا اله الا الله. خلي بالك من المساله دي لانه امر مهم وصعب جدا. عايز اقول مقدمه قبل ما نتكلم في قضيه الطاغوت، نقول ايه؟ نقول أنه لا بد أن يؤمن المرء بالخلق والأمر. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. الآية دي يا أخواننا عظيمة القدر جدا ومبينة جدا وواضحة جدا، ألا له الخلق والأمر. الكفار التزموا او الزمهم الله عز وجل بهذه الايه. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما كلمهم عن الخلق اقروا، وخلي بالك محدش يقدر يقاوم الخلق، يعني محدش يقول ايه والله انا اللي بنيت السمد، مفيش حد يدعاها في حياته، عشان بقى لا ملحد ولا ماركس ولا فرعون ولا هامان، ومش كأمة الكفر دول لا ابدا ما ادعاش الخلق ابدا، لكنهم يحرفون الامر. خلي بالك مننا المحنة الكبيرة التي نعالجها في الحقب الأخيرة دي، تعالجها الأمة معالجة شديدة بالحقيقة، قضية التلاعب بالأمر، أنهم يريدون الفصل زي ما حياتي في تعريف العلمانية، أن العلمانية أصلها الفصل، يريدون الفصل بين الخلق والأمر، وهو ده القدر الديني اللي بيسمحوا به لابد أن يكون تحت إطار العلمانية. ولذلك الخلق يا إخوة هو أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. مش أنت بتدرس كيف أنواع التوحيد الثلاثة؟ يقول لك التوحيد أنواعه إيه؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يقول ما هو توحيد الربوبية؟ يقول هو توحيد الله بأفعاله، ان احنا نقر لله بافعاله هو سبحانه وتعالى، اللي هي ايه؟ اللي هي الخلق والتدبير والرزق والاماته والاحياء ونحوها. تقول هو الله بس عز وجل الذي فعل ذلك، صح كده؟ يبقى قال له الخلق. لا، مع انت ابو لهب مش مختلف معاك في المساله دي، ما اختلفش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساله دي. اشتبه اختلف، قال الله عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كمان عندنا أسماء وكمان وصفاته، وزي ما حياتي إن شاء الله معنا بعد كده أنا هقول لك بقى الجاهلية كانوا بيعملوا إيه من الحدود. حدود كانوا بيعملوها عشان تعرف أن جاهلية اليوم هي أقصى كثير من جاهلية الماضي. لكن هذا كله لم يكن ابدا ليجعلهم مسلمين. كانوا يؤمنون بالقدر وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هو بيؤمنوا بالقدر بس طبعا يحرفوا بوش من هذا ثاني، لكن بيؤمنوا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. شايف يكلمهم المشيئه ازاي؟ لذلك قال ابن تيميه رحمه الله انهم كانوا يؤمنون بالقدر. طيب، وكانوا يؤمنون بالخلق وكانوا يقيمون بعض الحدود زي ما ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وان شاء الله ناتي بنصي في الـ في الـ في اللقاء الاتي. وكانوا يؤمنون بالرسل. قال الله عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. الله، انتوا عارفين كمان سيدنا موسى؟ عارفين في رسل كمان. طيب امال الله، هما ايه الموضوع؟ ايه مشكلتهم يعني؟ هم عارفين ان في رسل، هم مؤمنين بالرسل وكل حاجه، او على الاقل عارفين دوت وعارفين ان الله يرسل رسلا الى الخلق وكل حاجه، عارفين ان في ملائكه. وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا. عارفين ان في حاجه اسمها ملائكه وكمان. الله، يعني دول مؤمنون دلوقتي بالرسل، ومؤمنون بالخلق، ومؤمنون بالقدر، ومؤمنون بال ايه الموضوع؟ ايه مشكلتهم؟ هم لا زالوا كفار ليه يعني؟ لأنهم لم يفرضوا الله بالأمر. خلي بالك، وده الخصام النكد اللي كلمنا عليه في الحلقة الثانية من الحلقات العورة الأسخة أو الثالثة في الأول، يعني كلمنا عليه الخصام النكد، أنه يجعلك منتمي للإسلام لكنك لا تنصر أصوله. لو قلت لك أنت مثلا الإسلام بيوداك النهارده هيتغير، هتلاقي كل طبقات الناس تنفر. ازاي ويعملوا ازاي وزعلين خالص. فاكر لما سب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ناس كتير جدا، حتى بس يعني ناس مش ملتزمه خالص، ولا يمكن الا النبي عليه الصلاه والسلام وحكايه ماشي. لما تيجي تقول له طيب بس يعني في حاجه حرام كده المفروض انت ما تعملهاش، يقول لك بس يعني ما هو يعني الحرام ده بقى اذا كان يعني اصله عشان ممكن، اصل في حد كان افتى كده يعني بان فوائد البنوك ما فيهاش حاجه، اصل في حد يفضل يلف ويدور. تكريم موضوع البنوك خلق قد ايه مع الناس؟ يا عم ده ربا لازم تخاف كده منه ده. لا لا، يعني يفضل يجادل. امال ايه الانتماء اللي انت ده انت كنت سخن قوي من شويه. النبي نفسه اللي انت بتنصره لما بنيجي نقول له سنه من سننه يبدا يجادل فيها. هذا فيه نوع من الولاء من غير ده. فيه ده اللي احنا الان زي ما بنقول بقى ان هو موضوع ايه؟ فاكرين الربا؟ الربا لما يقول مثلا يا جماعه البنوك يا جماعه البنوك دي ذات فلوس وكده والشركات الشجريه والحاجات دي اللي اتكلم فيها العلماء يقولوا ده فيها ربا وكده يبدا يجدد. بس انا لسه كنت زعلان امبارح ان هو حد ساب النبي صلى الله عليه وسلم. انا بجيب لك كلام النبي اهو، الشريعه دي هي اللي موجوده. يقوم يبدا يجادل وياخد يدي. هو ده اخوانا الخصام النكد اللي قلنا عليه في اول هذه الحلقات، بين الولاء للاسلام او الانتماء للاسلام بلا ايمان بالاصول. انك تيجي عند الاصول بقى تلاقيه ما عندوش. ممكن لو شرحت ان احنا عايزين نحكم شرع الله عز وجل، لا استحمل ده. انت ممكن الصبح تلاقي منع عندك القمح والذره ومش هنعرف ناكل ولا نشرب، وعذابوك بعد الظهر وبعد العصر يبقوا منك البلد، وبعد المغرب يقولوا قتلونا كلنا، ويقلب الدنيا فوق دماغك علشان بعض الاوامر. فاكرين لما حصل موضوع يعني مش عايز اقول امثله كثيره اللي فيها انفصام. لما نيجي نتكلم على قضيه بعض احكام الاسلام ليه ملتزم الاسلام او احنا 125 طيب لما تيجي تتكلم عن بعض احكام الاسلام اللي ممكن يجادلك في بعض هذه الاحكام. هي دي الاشكاليه في الانفصام النكد بين الخلق والامر. فاعلم لابد ان تعلم ذلك ان اخص خصائص الربوبيه واجمع صفاتها هي الخلق والامر. اخص خصائص الربوبيه واجمع صفاتها هي الخلق والامر كما قال الله عز وجل انا له الخلق والامر. الامر في الشريعه الامر الخلق خلاص عارفين ان ربنا خلق كل شيء. الامر في الشريعه امر الله في الشريعه له معنيان وخلي بالك من ده لاننا لابد ان ننتمي الى الاسلام اصلا وفرعا. لابد ان ننتمي الى الاسلام في كلياته وفي جزئياته. لابد ان ننتمي في الاسلام في اسم الاسلام وفي كليات الاسلام وفي جزئيات الاسلام. ادخلوا في السلم كافه مفيش حاجه اسمها بقى خيار وفرع. خلي بالك ان اخص خصائص الربوبيه واجمع صفاتها هي الخلق والامر. قال الله عز وجل الا له الخلق والامر. فالامر في الشريعه ياتي على معنيين. المعنى الاول الامر الكوني وهو الذي به يدبر الله عز وجل شؤون المخلوقات وبه يقول للشيء كن فيكون كما قال الله عز وجل انما امره خلي بالك الامر اهو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقال الله عز وجل وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. هذا هو الامر امر الله عز وجل الكوني يقول كن فيكون. ده امر الله عز وجل الكوني الخلق اللي هو خلقه الله عز وجل ده بايه خلقه بكون. خدت بالك من ده. الامر الثاني هو الامر الشرعي وهو الذي به الفصل بقى والتفصيل بين الامر والنهي وبين الحلال والحرام وبين سائر الشرائع. هنا بقى اللي ربنا سبحانه بيفصل لك في المساله. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. خلي بالك يبقى انت عندك حاجات محرمه اوعى تيجي ناحيتها. ده امر الله الشرعي بقى الشرائع اللي تنزل للناس. امر الله عز وجل فيما احل وفيما حرم هذا هو امر الله عز وجل مش امر حد تاني ابدا ابدا. وما رسول الله الا مبلغا عن الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله. رسل الله يبلغون عن الله عز وجل. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. شو الرسل قالوا كده؟ خلي بالك. ومنه قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراده تعالى بالأمر بقسمين. عشان كده لما نيجي نتكلم بقى عن قضية الديمقراطية هقول لك هي عملت إيه بقى؟ هقول لك إن هي أسقطت توحيد الربوبية، أسقطت توحيد الألوهية، أسقطت توحيد الأسماء والصفات. هتشوف بقى هنيجي بعد كده لما نناقش ده على ضوء التعريف اللي فيه هذه الانواع الثلاثه من التوحيد. لكن لابد ان تعلم ان افراد الله عز وجل بالامر يكون بالقسمين الكوني والشرعي. واقرار الامر الشرعي يقتضي الاقرار له بالسياده العليا والتشريع المطلق. فلا حلال الا ما احله الله. ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. خلي بالك فالمنازعة في الأمر الشرعي كالمنازعة في الأمر الكوني. يعني واحد يقول له والله احنا بس كنا عايزين نحكم بشرع الدولة لكن احنا مش هنقدر دلوقتي لان عندنا شويه مشاكل يعني ممكن ان احنا نحكم بحاجه ثانيه. والله ممكن نحكم بحاجه ثانيه. طب يعني ممكن نقول ان اللي خلق السماء حد ثاني؟ يقول لك لا يا راجل ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت. اقول طب انت ما اتجننتش ليه لما عايز تخلي حد ثاني يحكم؟ اشمعنى انا اتجننت لما قلت السماء خلقها حد ثاني؟ لما قلت لك ممكن يقول السماء خلقها حد ثاني وانت بتقول ممكن حد يحكم بحاجه ثانيه غير شرع الله وامر الله. شويه كده اربع خمس سنين ولا لا مش هو كده مش تقول كده يبقى يقول لك لا في داخل ده ولا لا ده مش جنب. قال الله عز وجل الا له الخلق والامر. يبقى المنازعه في الامر الشرعي كالمنازعه في الامر الكوني ولا فرق. فمن قال لا يدبر الله الكون ولم يخلقه يساويه تماما من قال لا يشرع الله ولا يامر ولا ينهى. حتى وان اقر بان الله هو الخالق المدبر الرازق. خلي بالك بقى احنا دي محنه كبيره جدا. هنتكلم عن ان الله عز وجل هو وله الكون وله الولاء وكل حاجه ونتكلم في الخلق كويس جدا. لما نتكلم عن بقى بعض الامر كده يبدا ينكد فنقول له لا ده انت كده بتنازع الله في امري وان اقررت بالخلق. ازاي الكلام ده؟ هقول له والله ابو جهل كان كده. ابو جهل ما كانش بينازع في الخلق خالص ولا ابو لهب ولا عتبه بن ربيعه ولا شيبه بن ربيعه ولا حد. انما ولا انت تقوم الخلق في الوقت ده كله الله وما يدبر الامر فتقولون الله. ما فيش حد دون مشكله خالص. انما كان عنده مشاكل في ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لا لا في عند الامر تقول له ربنا لوحده يقول لك لا لا مش كده. قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. هو كده. فان الذي اوجب الرضا بقدره هو من اوجب التحاكم لشرعه عز وجل. قال الله عز وجل ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. وقال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وهذه نقطه هامه جدا وهي ان الاقرار المقصود في هذا المقام هو الاقرار الانقيادي الذي يعني انشاء الالتزام وليس مجرد الاقرار الخبري اللي هو بيتكلم بقى دلوقتي يقول لك تبص ايه يقول لك انت يعني الكلام ده يقول لك على عينه وراسه يقرا القران والراجل بقى قاعد يقرا والراجل يقول الا له خلق وامر يقول له الله الله قاعد قاعد شايف ازاي؟ طب انت مش واخد بالك بتسمع ايه ولا ايه؟ انت بتقول الا له خلق وامر وبتحكم بغير امر عز وجل ومتشرع غير شريعته مش غير شريعتي بس ده ضد على شريعتي كمان. ده انت بتبدل الشريعه نفسها بسبب انت مش سامع كويس ولا ايه؟ فالاقرار هو المطلوب منه الاقرار هنا هو اقرار الايه؟ الانقياد ان ينقاد الى شرع الله عز وجل وليس مجرد الاقرار الخبري الذي يتجاوز دائرة التصديق والإخبار فهو يشبه رجلا أقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه على ذلك بل حاربه وعاداه. فإنه لا يكون موحدا بحال من الأحوال بل هذا شأن أهل النفاق. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون ليه طيب؟ لانه بيقول له انت رسول الله مش همشي وراك. فاصبحت انت اقريت الخبر هو ده رسول الله يا جماعه وصلك خبرك اه اه صح هو رسول الله. طيب ممكن تنفذ ده مش واذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله ها لووا رؤوسهم. عبد الله بن ابي بيطرح وعاوج رقبته كده ولا مش الكلام ده؟ شايف ازاي؟ مع انهم كانوا ايه؟ كانوا بيعلنوا الدين والاسلام والاقرار ما اعلنوش انه قال لا والله ما فيش بقى ايه ما فيش حكم هنا. لا لا لا كانوا برضه بيعلنوا لكن كانت تحصل منهم مواقف تشهد على كذبهم مع انهم شهدوا بالايه؟ شهدوا بالحق ولكن لما تخلف التزامهم وانقيادهم كانوا كمن رفض وابى ابتداء وسواء بسواء. كانوا قال الاول من الاول كده ها لا مش موافق مش همشي وراه. ولذلك يا إخوة هنا كلام رائع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بيتكلم عن قضية الطاعة وموضوع الخبر والتصديق. شوف ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ إن الإيمان إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق وإنما هو الإقرار والطمأنينة. ذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر وحده فأما الأمر فليس فيه تصديق. ومن حيث هو أمر وكلام الله عز وجل كلام الله عز وجل خبر وأمر فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام. بصوا يا إخوة، العرب كانوا بيقولوا على النبي الصادق الأمين ولا لا؟ بس من اللي كانوا بيقولوا صادق الأمين دول موجود وراه. يبقى الخبر يستوجب التصديق، تصديق المخبر ان انا ده صادق ما بيكذبش. فاكرين اميه بن خلف، ابي بن كعب، ابي بن خلف، ابي بن خلف لما لما لما لما كان سعد رضي الله عنه يطوف بالبيت، وبعدين كان بينزل على على ينزل في مكه على صفوان بن اميه، وبعدين هو بيطوف كده بالبيت مره راح دخل له ابو جهل وقال له الستم قد اويتم الصباح؟ فطوف كده حوالين البيت وانتوا اخذتوا النبي والصحابه معاه وبتاع واويتم الصباح؟ قالوا له الصباح اللي هو صبح يعني غزا عن دنيا يعني وساب دنيا. قالوا له الصباح اويتم الصباح؟ والله لولا انك مع يعني هذا الرجل كنا لا اجعلك تطوف بالبيت وكذا. فراح سعد رضي الله عنه وتغير سعد بن معاذ رضي الله عنه تغيظ عليه وقال والله لو منعتني الطواف بالبيت لمنعتك ما هو اشر عليك من ذلك، امنعك من التجارة. فطبعا راح مهديه صفوان وقال له يعني ايه ده انه سيد بادي، ده ابو جهل ده سيد بادي يعني حاول تتكلم معاك كويس شويه. فقال دعنا منك، فوالله اني لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيقول. لما جه بقى في غزوه بدر وهو داخل يقول لك لا نجوت من نجا محمد، فكان في موضع درهم تحت باطه مكشوف، كل جسمه حديد الا موضع درهم كده تحت باطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحرب ودخل عليه، وراح ضربوا عليه الصلاه والسلام ضربه محترفه جدا، رماها رميا رماها له الله عز وجل. ضرب ضربه جت تحت الموضع الدرهم الصغير ده اللي مكشوف من تحت رجله، راح نازل يتدحرج على الارض وفضل يصور. قاموا شايفينه وقالوا له مساله بسيطه ده خدش، انت بتصوت كده ليه؟ فقال ان محمدا قد اوعدني انه سيقتلني، والله لو بصق علي محمد لقتلني. لا طب ده انت عارف انه صادق اهو، امال ايه الحكايه؟ بيقاتلوا لاخر لحظه. يبقى هنا كلام ابن تيميه دقيق جدا، بيقول لك ان الخبر ده حقه ايه؟ حقه تصديق المخبر بس. لكن الإمام محتاج حاجة تانية، محتاج إيه؟ محتاج الانقياد والاستسلام. فلما أسلم وتلوا للجبين، فلذلك يحتاج الانقياد والاستسلام. فقال والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار. فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والإقرار والطمأنينة ذلك وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. ارجع بقى للصارم المسؤول على ساتم الرسول ابن تيمية رحمه الله. شفت الكلام ده؟ يبقى التصديق يقابله الايه؟ الكذب اللي هو ضده ايه؟ الكذب. خلاص، وده خاص بالخبر. والانقياد هو طاعه الامر الذي يقابله الايه؟ الترك. عشان كده حياتي بنشوف لا اله الا الله الانقياد المنافي للترك، لان اصل التولي هو تولي عن الطاعه والانقياد. يبقى احنا عايزين ناخد بس المقدمة دي، هي مقدمة في الامر والنهي في الخلق والامر، تعرف انه دي بقى مقدمة القضية. هنقول ايه في الطاغوت وكيف انه هدم الخلق والامر جميعا، اذا عملنا ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي دي تعريف الطاغوت. نسأل الله عز وجل ان يمسكنا، وهو ولي الاسلام واهله، ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.